نعمة عظيمة والقنع فضيلة كريمة الصبر نعمة عظيمة والقنع فضيلة كريمة والشر نهايته أليمة وبعدك عنه غنيمة الشر نهايته أليمة وبعدك عنه غنيمة واللي يحبك لفلوسك لما تضيعها يسيبك وفي أقرب وقت يدوسك وبينسى إنه حبيبك اللي يحبك لفلوسك لما تضيعها يسيبك وفي أقرب وقت يدوسك وبينسى إنه حبيبك وعجيبة يا دنيا عجيبة أحوالك ملهاش قيمة وعجيبة يا دنيا عجيبة أحوالك ملهاش قيمة أنا هحكي رواية غريبة أنا هحكي رواية غريبة قصة غالب وحليم قصة غالب وحليم هدايا ربنا يهديه وقلبه يرتاح وطريق الصلاح يهديه في الاستقامة سلامة والإيمان يهديه أما اللي يطمع في غيره دنيته ويشوف ليالي عنا بعد الهنا بتسود مادام بينكر نعايم ربنا بتسود من غش ينغش ولا يعرفش مين غشه وتكره القرب ويا الغرب من غشه ولا يشوف خير خلاف الويل من غشه ينهد عشه ومن وشه النعم بتزول غدر الزمن صعب من بدري سمعنا عليه فاعل الشر يوم ندمه سمعنا عليه وفاعل الخير والطيب سمعنا عليه عندي حكاية لكم ألفتها غنوة عالراجل الحج كامل قصته غنوة بلد وبلد بعد جرجة في النبوع غنوة له سيرة حلوة ومعروف وسمعنا عليه الحج كامل كمل سعد وبحج البيت وربنا بنعمته مالي عليه البيت خلف صبيان والخلفة تزين البيت حمدي وحامي ليهم أخ احترموه واسمه غالب كبير عنهم ويحترموه في كل شيء بيشروه طبعا ويحترموه وبعد موت ابوه قالوا يبقى كبير البيت تلاتين فدان ملك ابوه بقوا فيه الزرع في الغيط وخير البيت بقوا فيه، جه بعد ابوه افترق والمال جرف ايده، واخواته لسه صغار قصر وهانوا عليه، وهو مشغول في مزاجه وهانوا عليه، ما بقاش يفكر في غير نفسه وهانوا عليه، حيعملوا ايه وزمامهم بقى في ايده، ومراته شايفاه تملي في المراس طمعان، بقت تقول له يا غالب انت ليه طمعان، وخصوصي لما انحرف طمعه بقى طمعي، حليمة بنت الأصول كانت تنصحه وتغير وتقول له ده الدنيا فانية ودائما بتغر، الحقد ويا الطمع خلى النفوس بتغير، خليك دايما كبير وبلاش تكون طمعان. غالب سمع الكلام قام رد بالقوة، شتم حليمة وقابل الحلم بالقوة، لأنه مغرور وواخد الدنيا بالقوة، غالب سمع الكلام قام رد بالقوة، شتم حليمة وقابل الحلم بالقوة، لأنه مغرور واخد الدنيا بالقوة، إخواته قلنا صغر لسه ومش عارفين، راح جاب شهود زور وكانوا بنيته عارفين، الملك كتبه لنفسه والشهود عارفين، وساب لهم فدانين اتنين بالقوة. غالب تمادى في جهله وصحبته وجروه، ولا عاد بيسمع نصيحة من أحد جروه، وشلته في طريق المعصية جروه، خلوه تايه ماهوش عارف صباح ولا عصر، وعشان فلوسه قالوا ده انت فريد العصر، ولاد الحرام وقعوا غالب وعصروه عصر، ياخدوه من العصر على وكر الفساد جروه. حساب يشرب اكمن ومغرور وعمره ما اختشى مني اللوم، ما عادش تاني يميز الالف من اللوم، وما دام مشي في الفساد يا ما يشوف بكرة يجيه يوم ومن كاس المرار يشرب. بل المفتري قتلوا بغير مواعيد. يمين وشمال بيبعزق بدون مواعيد، واصحابه لاجل الفلوس تربط معاه مواعيد، وشغلته بنت رقاصة ولا لها حد. سهام كان اسمها خينة ولا لها حد، في الوصل بتطمعوا دايما ولا لها حد. ساعة الجد منه تخلف المواعيد، غالب بيهوى سهام وسهام ما بتهواه. غوياه للمال وغير القرش ما بتهواه، بقت كما نار للساعة وما بتهواه. تقعد في ريحه وتسقيه الخمور والدج، وتسوق دلالها وهي تتقل عليه والظل. رسمت في خطة دنيئة نفسها والدل، تتحكله بالسن ومن القلب ما بتهواه. عرض عليها الجواز قالت له من بكرة، ما دام انت غاوي مفيش ممنوع من بكرة. بس الشطارة تنفذ رأيي من بكرة. الحب باين عليك شايفاه يا شاطر، وانا سهام اللي سهم يصيب يا شاطر. وإن كنت عاوز تفوز بالوصل يا شاطر، بدر وسافر وبيع الأرض من بكرة. غالب طوعها ونفسه للشيطان بعد، روح في ليلة وأرضه للجيران بعها. وسهام فرحت قوي وفردت عليه بعها. سلم هدقنه وهي خينة ولئيمة، بقت الفلوس تحت ايدها كتير ولئيمة. بحداها ما عدل وسعر ولا قيمة، حتى مراته حليمة الطيبة باعها. وبعد كم يوم قالت له انا عايزة خدامة تغسل وتمسح هنا في البيت خدامة. روح هات حليمة ووفر أجر خدامة، برضو طوعها ولا عدش بيخشى ملام. راح جاب حليمة وكتر في الكلام وملام، ما هو وقت عياب وما عليهش عجب وملام. خلى حليمة بقت لسهام خدامة، حليمة شمعة وأصبح قلبي هدايا. التوب على جسمها بقى مش شقاداي، وغالب في حب الخسيسة من الهواداي. خدمت حليمة وبقت النفس مكسورة، سكنها بدروم والشبابيك مكسورة، ومخدم القش حتى عيدانها مكسورة، وسرير مكسورة رجله واللي حافداي. تعبت حليمة وصبحت همها حملة، وتقولي يا زمان قلبي بالإيمان حملاه حسكت وداري وجفني بالدموع حملاه بنت الأصول والكرامة أصبحت تنهان من جزها تلقى الأسية ومن سهام تنهان ستة ومن حملة ومن الرضي تنهان وده كله علشان اللي ببطنها حملاه خايفة ترد البلد الناس يلوموها وأهلها بالكلام العيب يلوموها ويقولوا خدمت في بيت الضر يلوموها صبرت على الوقت وهي شربة المرار وأساء وفصلت للشقى توب العدم وأساء كتمت جروحها بإيدها كتمت جروحها بإيدها كتمت جروحها بإيدها من رضي وأساء خايفة تقول آه للليمين يلوموها أسى صفر الحلوة في بقها بقى طعمها صبر ما هي دنيا فيها ناس الآن وناس صبر خدمت حليمة حدا الضرة بقى لها شهور وحتى غالب مهملها بقالها شهور خدوا بالكم قلنا انها حامل بقالها شهور خاطرها مكسور وعلى مر الزمان صبر وفي ليلة وضعت حليمة خلفت زينات في ليلة سبعها معلقوش زينات ولا حد غنى لها ويقول لها زينات يتيمة وأبوها عايش والظروف مالي فضلت تدور على الحظ السعيد ما لقت بتميل الأيام عليها وهي لما اللي ويومها قالت حسمي البنت دي زينات يومها قالت حسمي البنت دي زينات وضعت حليمة قالت له سهام مشيها من الغيرة حتموت قالت له يلا مشيها شريك في البيت مشيها. فضلت تقول له كلام وتوسوس وسواس تشبه لشيطان وبيملى الصدور وسواس. قالت يا غالب انا نفسي اتملت وسواس. انا قلت كلمة خلاص دلوقتي مشيها. غالب نزل وقتها ويقول فرقيني. قومي يا حليمة ما تستنيش فرقيني، ما عادش ليكي قعد في البيت فرقيني. انا قلت كلمة يا بنت الناس سيبيني، دلوقتي عشتك ما تلزمنيش سيبيني، وحتى شكلك ما يعجبنيش سيبيني، ما عادش بينك وبيني كلام فرقيني. صباح امشي الدنيا عتمة وما اقدر في الظلام امشي، وبنتي طفلة راضية عزي بيها امشي. اتحكي من نغل من البدروم طلعها، الباب بمفتاح قفلوا منه طلعها. الدنيا كانت ليل وهي فويل طلعها، الدود باعها رخيصة وقال ليها امشي. رخيصة وقال لها امشي. خرجت حليم في ستر الليل تتدرق في هدوم قديمة قوي من البرد تتدرق، والبنت على كتفها في خلقان تتدرق. يا جدلي والمطر بتقطر ماشية تعد النجوم وتعد خشب القطر، عمالة تبكي ودموعها فوق خدودها قطر، وتطلب الستر لو بالموت تتدرق. نزل المطر سيل وكان برد الشتاء قاسي، والوقت حكمه عليها كان شديد قاسي. وتقول يا قلبي يا طيب من الهموم قاسي، لقت كشك من خشب على مزلقان مولود في ليحة الفجر وما كانش أحد موجود. خشت من البرد تتمنى أمل موجود، طريقها مسدود قصادها والزمن قاسي. في ليحة الفجر يومها الفرج جالها، وربنا برحمته بعت الأمل جالها. شافت من البعد نور قام السرور جالها، عربية من البعد وصاحبها الكرامة عليه. لفت ليم الكشك نظره وبص عليه، لقى واحدة قاعدة معاها بنت صعبه عليه. من غير ما تنده عليه ابن الأصول جالها وقال يا ستي تعالي قربي مني، أنا اسمي عبد الرؤوف وما فيش خوف مني، الست زوجتي معايا اطمني مني. قالت له يا عم بنت زينات وياي، ظلمنا ابوها وظلم وزاد وياي، مفيش معايا خلاف الهم وياي، هحكي الحكاية واسمع قصتي مني. غالب طردني في نص الليل مشاني، ليلة سبوعي في عز الضلمة مشاني، علشان مراته الجديدة سهام مشاني. أنا كنت في البيت خدامة لذاك ولدي، مستحمل الذل ما عجبتش لذاك ولدي. أميك ما بشوف ولا حقش لذاك ولدي، حتى الزمان الرضي عالشوك مشاني. أم قال يا بنت الأكابر طمني حالي، استبشري بالفرج شدي بقى حيلي، طلع عليك النهار من بعد ليل حالي، ما تزعليش دي أيام السرور جاية، هتشوفي كل السعادة في الطريق جاية. الدنيا أدوار دي راحة ودي جاية، وبإذن رب البرايا هينصلح حالي. مرات عبد الرؤوف بتصوم وتصلي، في كل عام عالحجاز بتحج وتصلي، وتزكي عالمال أصلت الخال وتصلي، واسمها اعتدال من العيب من صانة. قالت يا عبد الرؤوف لك نفسي من صانة، حليمة بنت الأصول، حليمة بنت الأصول، الحرة من صانة هدها معانا تربي البنت وتصلي. الحاج عبد الرؤوف حقق لها الغايات، غير رضا ربنا ما كانش له غايات، وباجتهادها في علومها حققت غايات، خدت شهادات عليا بمرتبة عالية. اوعوا تقولوا تركنا سهام ونسينا، وسيبنا غالب عايش في هواه ونسينا، ده لسه له دور حنحكي عليه ما نسينا. سهام في بحر الهوى عامت بدون قارب، وكان لها في حبها اغراض ومآرب، كرشت حليمة ومسكت دفة القارب، وتقول يا غالب تركنا الهم ونسينا. مشيت حليمة وسهام الجو خالل، وغالب مالوش رأي كل الرأي خللها، وكل ساعة بيجي في البيت خللها، لا تتسكر وتشرب من الخمور مدفوع، وشايفة غالب قوي على حبها مدفوع، علشان كده زلته بنت اللي قام مدفوع. يا ما لسه حتدوق وتشرب كاس خليلها، وغالب عيونه من الحسرة يسبلهم، بيشوف أصحاب سهام يا ما يسبلهم، من كتر غيظه بقى في سر ويسبلهم، عايش معاها ما يعرف للطعام لذة، المال بتاعه ومتحرم عليه لذة، ما هو أصله كره الحلال لقى في الحرام لذة، بقى يفرق المزة والخمرة يصب لهم. وفي يوم قالت له يا غالب قوم طلقني، خلصت فلوسك وقاعد ليه طلقني، انا عايزه مصاريف وانت مفيش طلقني، شيل دقي همي وجايب لينا كد عاجل، بتمنى يوم الخلاص منك يكون عاجل، اخر كلام مني ليك قوم اسمعه عاجل، اذا كنت راجل وعندك دم طلقني. أم قال لها يا سهام كده برضو أخرتها، خربت بيتي وأشوف الذل أخرتها، وطال لسانك علي يا برضو أخرتها، ده انتي سبب علتي وانتي سبب دائي، كرشت بنتي وزوجتي والمرار دائي، وكرهت فيا قرايبي والفضدات، وكان جزائي يكون الطرد اخرتها. قالت يا غالب ما ضربتكش على ايدك، انت اللي جتلي ومدتلي في يوم ايدك، الزاد كرهت ولو كان شهد من ايدك، هي المحبة يا غالب تنشري بفلوس، انت اللي مغرور ومليك الغرور بفلوس، حفرج الناس والفرجة عليك بفلوس، اصبحت منحوس وخليت من الفلوس ايدك. أصبحت منحوس وخليت من الفلوس إيه، وراحت على البار تجهز خمري للسهرة، ولبسي مخصوص كانت جايباه للسهرة، ومعاها رجلين كانوا منويين للسهرة، بساعتها الشيطان وس وبقى مهموم، وقبله سكين ماضي سنها مهموم. الصبر منه فرغ لما بقى مهموم، لا بيعشق النوم ولا بيميل للسهرة. ولما وسوا الشيطان أمره عالشقة، معاه مفتاح كان معمول عالشقة. قلنا انه شايف معاها اتنين عشاق، هجم عليها وقال لازم اخد طاري. اشفي غليلي ويكسر طبلة كتاري، تعبت قلبي وعقلي في الدماغ طاري، تعبت قلبي وعقلي من الدماغ طاري، وخربت داري وصرفت المال عالشقة. بقى تطرديني يا خينة وتسهري مع دول، وتزعليني واشوفك تضحكي مع دول، تاخدي مالي وتيجي تصرفيه مع دول. تعالي يا سهام صف حساب ويايا، انا في يد سكين سقيها سم ويايا. حريح الناس يا خينا العهد ويايا، ما هو اللي عملته معايا هتعمليه مع دول. وقال للاتنين اوعوا حد يتحرك، لحسن اخليه بنار الغل يتحرك. واوعوا لسانكم معايا بكلمة يتحرك، وهجم عليها عشان يشفي غليله بها، هجم عليها عشان يشفي غليله بها. ضربها سكين وفي الدنيا لحقها بها، خلص عليها وقلبه ما فيهش رحمة بها، ولا خلى في جسمها ولا عرق يتحرك. عمل بلغ للبوليس، جانوا البوليس وخلاص، فتحوا له محضر وقالوا نسأله وخلاص، وقالوا له إن كنت فاعل اعترف وخلاص. أم قال لهم في الحالة دي الكتب غير لايق، سهام خانتني وأصل الظلم غير لايق. أنا شفت اتنين معاها في وضع غير لايق، ما بقتش طايق ودي موتها وخلاص. خدوها على الاسم يومها والشهود وياه، والاتنين سبب الجريمة في الحديد وياه، وأزايز الخمر كانوا هما الدليل وياه. وكيل النيابة سأل غالب ويومها انحر، غالب حكاله الحكاية كلها وانحر، وقال له شرفي ما فيش غيري عليه ينحر. وفاعل الشر بيكون الشيطان وياه. بعد النيابة وسؤالها حولوه عالسجن، لحد يوم القضية حضروهم السجن. والاتنين أصحاب سهام سابوا سجن خشوا سجن، قضي العدالة نطق يومها وقال حكمين، شاور اليمين والشمال والحاضرين حكمين، 5 سنين سجن على غالب من الحكمين، وكل واحد من الاتنين خد سنة سجن. بعد العقوبة من أضب غالب طلع خالي خرج من السجن جيبه من الفلوس خالي ما هو لسه حيد ويشرب من مرار خالي لا حد جاب له هدوم ولا حد جاب له زاد مكسوف يرجع لبلده اصلي غلط وزاد وكل ما يفتكر بيلاقي همه زاد ويقول غريب البلاد لا عمي ولا خالي الجلابية عليه ما تصبش الملحة والحلوة أخرى بدلها له السمان ملحة والدنيا خدت الحلاوة وادته الملحة بقى كل يوم في بلد وفي كل ساعة تعب ويقول زماني مهناني وزني تعب ويقول يا سهام من فعلك شبعت تعب وبقه يفيد التعب في الأرض لو ملحة على جسر ترعى افتكر رباه ماشي يفكر وسر ويعلمه رباه العبد لو تاب لازم يرضى عليه رباه وتحت شجرة قعد غالب وكان راسي عمل مصلى وقام صلى وكان راس وتاب توبة نصوحة وعقله كان راس ما هو أصله خد درس قاسي والزمن رباه في لحظة جاله الفرج قلبه سكن ولا خاف ونفسه مطمنة شاف الأمل ولا خاف خد عبرة من اللي مضى قبل اللي جاي ولا خاف وهو قاعد في يوم والدنيا أيام لقى بنت جاية من المدرسة للعلم أيام رجع وراها ولد وملوش أيام ماشي عكسها برزالة لا اختشى ولا خاف البنت ماشية في حالها وراها ما تبصش كانت عينيها لغير الجد ما تبصش متعودة على الأدب للعيب ما تبصش غالب ما طقش يشوف اللي جرى ثانية أم قال له غور يا ولد في الدو والثانية روح النبادي سماح وعاتعد ثانية ومرة تانية البنات الناس ما تبصش وعاد يقول الغريب على العرض ما يغرش انا شفتش عيب وقلبي ازاي ما يغيرش، راجل ما عندوش حماس ده بليد ما يغيرش، ازاي تبقى طالب وما تكونش شجاع وامين، دي زي اختك لازم تبقى عليها امين، بيعلمك ايه غير تبقى وافي وامين، واللي ملوش دين على الاخلاق ما يغيرش. رجعت لابوها في البيت قالت اتاريه عبد الرؤوف هو اللي قالت له، فاكره ابوها بسرعة اوام قالت له، قالت له طالب عكسني ام ورايا جرى، وشافني شيخ في المصلى جه عليا جرى، ووقفوا عند حد بالأدب وجرى، وعلى كل شيء جرى في الدور قالت له، وحياة غلوتي حداك يا باطي روح له أواب، أقدر جميل اللي به سبق وردت أوام، أنا قلبي مال للرجل ده وانفتح له أوام، في الحج عبد الرؤوف قام بالعجل سعليه، قعد معه في المصلى من الزمن سعليه، لقى عليه الصلاح أصل النجاح سعليه، خد ايده في ايده وروحه لبيته اوام، الحج لما دخل الشيخ دخل بعده، وصلوا فرض المغارب والعشاء بعده، اتعشوا بالزاد وطلبوا الشاي من بعد، سينا توقف وببتسمة ما تزعل قط، لها وجه زي القمر ومفيش مثاله قط، وفاعل الخير في حياته ما يندم قط، ومن قدم السبت بيشوف الاحد بعده، الشيخ بيحكي وقعد الحج يستغرب، لقى حكايته عجيبة وهو يستغرب، من الكلام اللي سمعه كتير يستغرب، الحج قال يا زينات نادي لماما اوام، وابتدى اخرى حليمة حضريها اوام، حضرت حليمة وقام غالب نظرها اوام، اكنه في منام وقام بالحلم يستغرب، غالب أوام تاه وحليمة معاه تاهت، من المفاجأة اللي حصلت وقتها تاهت، زي السفينة اللي في وسط البحور تاهت، غالب تنبه وقال الدادة دي حياتي تبقى مراتي شريكة عمري وحياتي، انا اللي غلطان لها واخطأت في حياتي، قصة حياتي فيها ازكى العقول تاهت، غالي بيقول يا حليمة من بعد الغياب بنتي، بعد اجتماع شملنا تقوليلي فين بنتي، اللي رمتها زمان معرفتهاش بنتي، ده انا اللي من بعدكم شفت العذاب اجناس، وشربت من كاس كان فيه المرار أجناد. أنا انشكيت اعذروني دلعي للأجناس، خدوا مني روحي يا ناس لكن أشوف بنتي. قالت حليمة مهيد زينات قدامك والحج عبد الرؤوف ومراته قدامك، انا كنت بادا وكشفوا السر قدامك، ومشكر الله واشكر اللي ربه زناك. اليوم ده يوم عيد فيه نرفع رايات وزينات. ضحك الزمن وابتسم تاني وشفت زينات. سيبك بقى من اللي فات قوم بص قدامك، زينات عرفت ابوها والحماس غالي، والحج عبد الرؤوف قدر ظروف غالي. اتجمع الشمل والمغلوب بقى غالي، وقال يا حج انت اللي بقيت اهلي، البنت بنتك واهلك اصبحوا اهلي. انا وحليمة وزينات عايزين نشوف اهلي، انا سبت جهلي خلاص وبقى الايمان غالب. الحج قال له حسافر بالعجل وياك، اشوف بلدكم وافرح باللقى وياك، مطرح ما تمشي انا حمشي واكون وياك. سافروا بلدهم وشافوا الأهل والخلان، واخواته سامحوه وفرح العم والخلان، والحلو شربوه بعد المر والخلان. وقالوا يا زمان حنفرح كلنا وياك، قالوا يا زمان حنفرح كلنا وياك. ياللي سمعت الرواية استفيد منها، ياللي سمعت الرواية استفيد منها، وخد مواعظ من الأيام وتعلم. خد الأصيلة تلاقي كل خير منها، خد الأصيلة تلاقي كل خير منها. وأهلك اوعى تعديهم يوم وتعلم، لكن اللي بتخون ما تاخدش الأمان منه. كل اللي بتخون ما تاخدش الأمان منها، خليك عاقل وسيب الجهل وتعلم، خليك عاقل وسيب الجهل وتعلم. يا بخت من كان على بر الأمان راسي، Thank you. اللي سمعت الرواية استفيد منها، وخد مواعظ من الأيام وتعلم، خد الأصيلة تلاقي كل خير منها، وأهلك وعتعديهم يوم وتعلم، لكن اللي بتخون ما تاخدش الأمان منها، خليك عاقل وسيب الجهل وتعلم. يا بخت من كان على بر الأمان راسي، يرتاح ضميره وعقله في الدماغ راسي. أنا بطلب السد، أنا بطلب السد من المولى وأنا راسي، وكل عاصي إلهي ربنا يهديه.